الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع الدليل السادس وهو المصلحة المرسلة. كان الدليل الأول القرآن، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس، الخامس الاستحسان، واليوم مع السادس المصلحة المرسلة. دعوني أذكركم بجملتين سبق لي معكم فيهما كلام كثير. الجملة الأولى أن حركة الشريعة الإسلامية جاءت لتنطلق من دفع الضر إلى تحقيق النفع والمصلحة. عموم الأحكام الشرعية جاءت إلى تحقيق المصالح. ذكرنا أن هذه المصالح في أولوياتها الكليات الخمس: الحفاظ على الدين، النفس، العرض، العقل والمال. ثم بعد ذلك هناك حاجيات وهناك تحسينيات، ولا ترى بوجه من الوجوه مصلحة لابن آدم إلا وتندرج تحت الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات. هذه جملة في غاية الأهمية، ينبغي عليكم أن تعوها جيدا. الجملة الثانية، ذكرت سابقا أيضا أن المصالح منها ما هو معتبر ومنها ما هو مهمل ومنها ما هو مرسل. المعتبرة مصلحة يراها الناس مصلحة، وجاءت الشريعة بالتأكيد على أنها مصلحة، ولم تكتفي بذلك بل شرعت أحكاما تؤدي إلى إيجاد هذه المصلحة وصيانتها، كما في الكليات الخمس مثلا. وهناك مصالح مهملة ومصلحة مهملة، يعني حتى وإن رآها الناس مصلحة لكن جاءت الشريعة لتؤكد على إلغائها، ولم تكتفي بذلك بل شرعت أحكاما لتقضي بين الناس بنفيها بعدم اعتبارها، كما في الخمر والميسر مثلا. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم: ويسألك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع، يعني مصالح للناس. قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم إن الله عز وجل حرم الخمر تحريما باتا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرم الله عز وجل الخمر والميسر يعني في هذه الآية تحريما باتا قطعا. وهناك مصالح مرسلة، يعني يراها الناس مصالح وسكتت الشريعة عن اعتبارها أو إلغائها، وهذا هو المجال الذي نتكلم فيه عن هذه الجملة من المصالح. سؤال جانبي يعني تعلمونه أو تعلمون إجابته إن شاء الله بالتفصيل العام المقبل، وهو: أنت ذكرت أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق المصالح ونفي المضار. نعم، حتى في العبادات، يعني حتى العبادات مصلحة. نعم، العبادات مصالح، غير أن نقسم المصالح إلى مصلحة للفرد ومصلحة للمجتمع، وسمينا المصالح التي فيها العبادات مصالح المجتمع. تخيل لو أن مجتمعا يصلي جميع أهله ويصومون ويزكون، هل ترى في مجتمع كهذا من فاحشة؟ حتى وإن وجدت فذلك من عمل الشيطان وهو عمل فردي، كما كان في زمن النبوة والخلفاء الراشدين. إذن وطبعا نحن نقول على هذه العبادات المحضة ذلك حق للمجتمع أن يراعيه، والمجتمع مسؤول كله عن رعاية هذه المصالح وعن تنفيذها. نقول اليوم المصالح المرسلة وسنتكلم عنها من حيث تعريفها وأدلة من يحتجون بها وشروط الاحتجاج بها وأظهر شبه من لا يحتجون بها. يعني أنا الكلام الذي قلته كلام تجدونه في ثنايا ما سنعرضه إن شاء الله، ولذلك قد نقرأ قراءة سريعة لبعض المواطن. تعريفه يعني المصالح المرسلة. المصالح المرسلة أي المطلقة في اصطلاح الأصوليين تلك المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها ولم يدل دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، وسميت مطلقة لأنها لم تقيد بدليل اعتبار أو دليل إلغاء بسبب التسمية. ومثالها المصلحة التي شرع لأجلها الصحابة اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ضرب النقود يعني سك الأموال، الدنانير، درهم كده يعني تسك ويكتب عليها هذا دينار واحد، هذا يعني هذان ديناران لو كان قد وجد مثلا، يعني ولا أظنه قد وجد، هذا درهم صحيح وما إلى ذلك. أو ضرب النقود أو إبقاء الأراضي الزراعية التي فتحوها في أيدي أهليها ووضع الخراج عليها، أو غير هذا من المصالح التي قضتها الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات ولم تشرع أحكام لها ولم يشهد شاهد شرعي باعتبارها أو إلغائها. وتوضيح هذا التعريف أن تشريع الأحكام ما قصد به إلا تحقيق مصالح الناس، إلا تحقيق مصالح الناس أي جلب نفع لهم أو دفع ضرر أو رفع حرج عنهم. وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ولا تتناهى أفرادها. المصالح فعلا لا تنحصر، ومصالح كل جيل تختلف شيئا ما عن الجيل الذي يأتي بعده. نعم. وأن مصالح الناس لا تنحصر جزئياتها ولا تتناهى أفرادها، وأنها تتجدد بتجدد أحوال الناس وتطور باختلاف البيئات، وتشريع الحكم قد يجلب نفعا في زمن وضررا في زمن آخر، وفي الزمن الواحد قد يجلب الحكم نفعا في بيئة ويجلب ضررا في بيئة أخرى. فالمصالح يعني طبعا هناك البيئات الزراعية تختلف عن البيئات الصحراوية، فلو أننا شرعنا ذات الأحكام في الطاقة الوقود مثلا بين الأراضي الزراعية والأراضي الصناعية أو الصحراوية لوجدنا في ذلك حرجا لبعض الناس. فالمصالح التي شرع الشارع أحكاما لتحقيقها ودل على اعتبارها عللا لما شرعه تسمى في اصطلاح الأصوليين المصالح المعتبرة من الشارع، مثل حفظ حياة الناس، شرع الشارع له إيجاب القصاص من القاتل العامد وحفظ مالهم الذي شرع له حد السارق والسارقة، وحفظ عرضهم الذي شرع له حد القاذف والزاني والزانية. فكل من القتل العمد والسارقة والقذف والزنا وصف مناسب، أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة، مصلحة حفظ الدماء الأعراض والأموال، وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه، شرع أمورا لتحقيق تلك المصلحة وصيانتها، تحقيق المصلحة والصيانة. يعني مثلا في أهم حاجة اللي هو الدين، شرع الشارع لإيجاد الدين، نشر الدين، وأن تعلم ولدك، ليس فقط ذلك، وأن تعلمه أصول الدين. فمن جاء يعني الإمام مثلا، جملة المسلمين الذين فرطوا، وأقول فرطوا ولا أقول منعوا، أن فرطوا في نشر الدين في الجهاد في سبيل الله، هم بذلك يعطلون شريعة عظيمة من شأنها إيجاد الدين في الأرض، وشرع أمورا أخرى للحفاظ على الدين. فتجد مثلا هناك عقوبة المرتد، المرتد أو الذي ينشر في الناس بقوله أو بفعله الاستخفاف بالدين، سب الدين، إن لم يوجد حق الله عز وجل في الحفاظ على الدين من قتل المرتد لوجدت مرتدين كثيرين، ولظهر في الناس مثل ما ظهر اليوم. ما ظهر؟ ظهر انتشار سب الدين، صح؟ هذا موجود، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإلى الله عز وجل من ذلك نبرا. يبقى هناك أحكام شرعت للإيجاد، وأحكام شرعت للصيانة النفوس، هناك أحكام شرعت للإيجاد الزواج والنكاح، وهناك شرعت للصيانة حد القتل وحدود الجنايات سن بالسن والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص، كذلك المال وعموم الكليات الخمسة في الضريات وسائر المصالح في الحاجيات والتحسينيات. شرع الشارع لتلك المصالح المعتبرة شرائع أو أمورا شعائر توجد وأخرى تصون، وبالتالي فنحن نقول كل هذه الأمور، فكل من القتل العمد والسرقة والقذف والزنا وصف مناسب، أي أن تشريع الحكم بناء عليه يحقق مصلحة، وهو معتبر من الشارع لأن الشارع بنى الحكم عليه، وهذا المناسب المعتبر من الشارع إما مناسب مؤثر وإما مناسب ملائم على حسب نوع اعتبار الشارع له، ولا خلاف في التشريع بناء عليه كما قدمنا. وأما المصالح التي اقتضتها البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي، ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها، ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهذه تسمى المناسب المرسل. المناسب المرسل، يعني نحن نعتبر المناسب، فمناسب مؤثر جميل، أو مناسب مؤثر ده إيه؟ يدخل تحت المصالح المعتبر، ما مصالح أو مناسب مؤثر تمام، مناسب ملائم أيضا تحت اعتبار المصالح معتبر. طيب مناسب مرسل، هي المصالح المرسلة، مرسل مصالح مرسل، نفس التقسيم التي تكلمنا فيها في العلل. كانت تكلمنا في العلل قلنا أن العلل وصف مناسب مؤثر أو ملائم من أجله شرع، وبناء عليه نحن نقيس، هي المصالح. يعني هناك ربط وثيق بين المصالح وبين القياس. الشارع شرع حكما أول أصيل بناء على مصلحة، فنحن وجدنا ذات المصلحة في شيء متأخر عنه، ننظر بقى المصلحة متحققة، نعم متحققة في الاثنين، ايوه في الاثنين. طب العلة وصف مؤثر، يبقى ياخد ذات الحكم في الفرع والاصل. ملائم ياخد نفس الحكم. مرسل، لا هنا بقى تعالوا ننظر هل بالفعل الشريعة لم تتكلم عنه ما شرعت له احكاما؟ لا. طيب الشريعة ما جاءت لتلغيه؟ لا. إذن هذا وصف مناسب مرسل، يمكننا أن نقيس على عموم مقصد الشريعة ليس على حكم واحد. يعني الشريعة حرمت الخمر، ليه؟ إسكار، هذا وصف مناسب مؤثر، فإذا وجد أي مسكر قسنا فقلنا إيه؟ له ذات الحكم، حرام الويسكي والكونياك والكلام المحرم ده كله، كل هذه المسكرات. طيب الشريعة لم توجد حكما أصيلا نقيس عليه، لكن وجدنا في الشريعة الحفاظ على العقل. طب يا مولانا بعض البراشيم والعقاقير هي ليست مسكرة، لكنها تضر العقل ضررا ما، هي تخدل، اللي بيسموها تفتر، مفترات، هي تؤثر على البدن تأثيرا سلبيا. ترمادول والبراشيم هذه المهدئات أو المنشطات تسمى ما سميت، كلها مصالح مرسلة، الشريعة جاءت لتحفظ العقل والبدن، ونحن وجدنا في ذلك خطر عرض البدن من هذه، فنقول إيه؟ جاءت مصالح إيه؟ يبقى تأخذ الحكم. هل في ذلك قياس؟ لا، إحنا أنت بنقيس لما يكون مصلحة إيه؟ لما يكون الوصف ملائم أو مؤثر، وصف مناسب ملائم، مناسب مؤثر. طب مناسب مرسل، دي بقى المصالح المرسلة. وأما المصالح التي تتوقف البيئات والطوارئ بعد انقطاع الوحي ولم يشرع الشارع أحكاما لتحقيقها ولم يقم دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهذه تسمى المناسب المرسل أو بعبارة أخرى المصلحة المرسلة، مثل المصلحة التي قضت أن الزواج الذي لا يثبت بوثيقة رسمية لا تسمع الدعوى به عند الإنكار. ده زوجي يا سيادة القاضي، وأنا أكره كلمة سيادة، أستغفر الله، ده أيها القاضي هذا زوجي وما في بطني منه، لا هذه ليست زوجتي. في العصر الحديث في أين الوثيقة؟ لا مفيش وثيقة، خلاص ليس زوجي، لأن في الأصل أوجبنا الزواج بناء على الوثيقة حفاظا للحقوق. أنت فرطت في حقك، أنت من فرط ليس أنت. ومثل المصلحة التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل الملكية، تشتري أرضا من فلان، فين الأرض؟ هذا العقد. طيب هذا العقد ليس موثقا، من حق البائع أن يطعن أنك يعني ما اشتريت منه بهذا الثمن، وإنما أنت لعبت في العقد. بخلاف بقى التوثيق، لا، هؤلاء الشهود هم أنفسهم يطعن في شهادتهم في العصر الحديث. يعني كان في الزمان الأول هناك ما يمكننا به أن نقوم الشهود. طيب هذا العصر، نعم هذا العصر، هناك قهوة اسمها قهوة الزور، كافيتيريا الزور عند بعض المحاكم، يعني روح تنتش اثنين شهود يعني يشهدوا معك. لكن هذا عقد أنا وأنت وقعنا عليه في هيئة رسمية، لا هذا يفيد تماما منك. أيوة، في الشهر العقاري أو في المحكمة وما إلى ذلك. ومثل المصالح التي اقتضت أن عقد البيع الذي لا يسجل لا ينقل ملكية، فهذه كلها مصالح لم يشرع الشارع أحكاما لها ولم يدل دليل منه على اعتبارها أو إلغائها، فهي مصالح مرسلة. أدلة من يحتجون بها، ذهب جمهور علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة حجة شرعية ينبني عليها تشريع الأحكام، وأن الواقعة التي لا حكم فيها بنص أو إجماع أو قياس أو استحسان يشرع فيها الحكم الذي تقضيه المصلحة المطلقة أو المرسلة، ولا يتوقف تشريع الحكم بناء على هذه المصلحة على وجود شاهد من الشرع باعتباره. ليه؟ لأن الشرع أصلا كله يعتبر مصلحة. نحن قلنا في بداية الكلام أن حركة الشارع الإسلامية جاءت لتنطلق من دفع المضرة إلى تحقيق المصلحة، فالشريعة كلها تشهد، ليس فرع من فروع الشريعة. ودليلهم على هذا أمران الذين يحتجون. أول، أن مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما يتجدد من مصالح الناس ولما يقضيه تطورهم واقتصر التشريع على المصالح التي اعتبرها الشارع فقط، لتعطلت كثير من مصالح الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، ووقف التشريع عن مسايرة تطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح الناس. 2، أن من استقرأ تشريع الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين يتبين أنهم شرعوا أحكاما كثيرة لتحقيق مصلحة مطلق المصلحة لا لقيام شاهد باعتبارها. فأبو بكر رضي الله عنه جمع الصحف المفرقة التي كانت مدونا فيها القرآن، وحارب مانعي الزكاة، واستخلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أبو بكر استخلف عمر رضي الله عنه، وعمر أمضى الطلاق ثلاثا بكلمات واحدة، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم، ومنع سهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات، ووضع الخراج، ودون الدواوين، واتخذ السجون، ووقف تنفيذ حد السرقة في عام المجاعة، وعثمان جمع المسلمين على مصحف واحد ونشرهم وحرق ما عداهم، وورث زوجة من طلق زوجته للفرار من إرثها، وعلي حرق الغلاة من الشيعة والروافض والحنفية. يبقى ده في عهد الخلفاء الراشدين اتخذوا المصلحة. لو نظرت لوجدت أن في ذلك مصلحة حقيقية في كل الكلام الذي ذكرناه. علماء الحنفية جروا على هذا الأمر، والحنفية حجروا على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس. نحن ذكرنا هذه الأمور وقلنا المفتي الماجن خطر على الناس في دينهم، والطبيب الجاهل خطر على الناس في أبدانهم ونفوسهم، والمكاري المفلس خطر على الناس في أموالهم. وجدت الشريعة لتحقق مصالح الحفاظ على النفوس والأموال والأعراض، صح كده؟ والدين طبعا قبل كل شيء. والمالكية أباحوا حبس المتهم وتعزيره توصلا إلى إقراره. وهذا الكلام حقا يعني ينازع فيه الكاتب رحمه الله، فإن المعروف عن الإمام مالك قال: ليس الرجل أمينا على نفسه إن هو ضرب أو حبس أو أجيع. يعني ورد إن الإنسان لو إحنا حبسناه وضربناه الأمين وأهلناه وجوعناه يعترف على نفسه بما لم يفعل، هذا إن هو حبس، فما بالك إن يعذب تعذيبا شديدا. والشافعية أوجبوا القصاص من الجماعة إذا قتل واحد، وكذلك روي عن عمر رضي الله عنه. وجميع هذه المصالح التي قصدها بما شرعوه من الأحكام هي مصالح مرسلة، وقد شرعوا بناء عليها لأنها مصلحة، ولأنها لا دليل من الشارع على إلغائها، وما وقفوا على التشريع لمصلحة حتى يشهد شاهد شرعي باعتبارها. ولهذا قال القرافي، هو من الملكية السيدة الملكية: إن الصحابة عملوا أمورا لمطلق المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار. وقال ابن عقيل وهو من السادة الحنابلة: السياسة كل فعل تكون معه الناس أقرب إلى المصالح وأبعد عن المفاسد، وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي، ومن قال لا سياسة إلا بما نطق به الشرع فقد غلط وغلط الصحابة في تشريعاتهم. هذا الكلام لا يطلق على مطلقه، أو لا يؤخذ على مطلقه ولا على عواهنه، وإنما يقيد بما الأئمة أن يفعلوا، وليس ينصر الواحد منهم إلها من الله ما يراه المصلحة بهوى، لا، ولكن تلك المصالح المرسلة ليست المصالح المهملة، ولا تغيير شيء في المصالح المعتبرة، هكذا. شروط الاحتجاج بالمصالح المرسلة: من يحتجون بمصلحة المرسلة احتاط للاحتجاج بها حق لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهي. احتاط للتشريع يحتاج بها حتى، ليس حق، المفروض حتى عندكم حتى الحق، طيب عندنا احنا حق ومكتوب غلط. اولها، ثاني شروط الاحتجاج بها: من يحتجون بمصلحة المرسلة احتاط للاحتجاج بها حتى لا تكون بابا للتشريع بالهوى والتشهي. ولهذا اشترطوا في المصلحة المرسلة التي يبنى عليها التشريع شروطا ثلاثة: أولها أن تكون مصلحة حقيقية وليست مصلحة وهمية، والمراد بهذا أن يتحقق من أن تشريع الحكم في الواقع يجلب نفعا أو يدفع ضررا. وأما مجرد توهم أن التشريع يجلب نفعا من غير موازنة بين ما يجلبه من ضرر فهذا بناء على مصلحة وهمية. ومثال هذه المصلحة التي تتوهم في سلب الزوج حق تطليق زوجته وجعل حق التطبيق للقاضي فقط في جميع الحالات كما يسمى بانطلاق المدني. يا رجال ايه الانطلاق المدني؟ لا الانطلاق المدني والله في الاصل كان الانطلاق المدني انه القاضي هو اللي طلق الرجل يصبح حقه يطلق زي مثلا يعني قريب كده قريب من الانطلاق عند الجماعه النصارى الرجل يطلق ده انت بترفع دعوه انت بترفع دعوه اثبات زنا على المراه حتى تتمكن من طلاقها ويقولون ما جمعه الله لا يفرقه الناس تعالى الله عما يقول الظالمون كبيرة يقصدون بالله المسيح أو يقصدون شرعهم الباطل لا ليس كذلك الطلاق المدني بقى أنه المرأة والرجل كلاهما شريك في الطلاق وبنوا ذلك على أنه مصلحة ليه المرأة تقعد بقى ليه المرأة تروح ترفع دعوة مش أنت يا عم من حقك تطلق المرأة وأنت قاعد في البيت أه من حقك خلاص هي كمان حقها إن هي بس تروح للاسم تكتب محضر ان هي طلقت نفسها وعليكم السلام ده الطلاق المدني ثانيها يبقى الشروط الشرط الثاني من الثلاثه ان تكون مصلحه عامه وليست مصلحه شخصيه والمراد بها ان تتحقق من ان تشريع الحكم في الواقعه يجلب نفعا لاكبر عدد من الناس او يدفع ضررا عنهم وليست لمصلحه مصلحة لفرد أو أفراد قلائل منهم فلا يشرع الحكم لأنه يحقق مصلحة خاصة بأمير أو عظيم بصرف النظر عن جمهور الناس ومصالحهم فلا بد أن تكون لمنفعة جمهور الناس نحن في أيامنا هذه القوانين تفصل لمصالح بعض الناس الناس الأول يملكون الأرض يأخذوا الأرض ببلاش ثم تصدر قوانين على أن هذه الأرض يعني أرض مناكلة وملكية أو أنه فلان يقتل ثم نصدر أحكاما أنه ليس على القاتل في هذا الحال يعني ذنب ولا عقوبة مثلا يعني ثالثها ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكما أو مبدأ ألا يعارض بحكم أو بمبدأ ثبت بالنص أو الإجماع فلا يصح اعتبار المصلحة التي تقتضي مساواة الابن والبنت في الإرث لأن هذه مصلحة مراعاة لمعارضتها نص القرآن ولهذا كانت فتوى يحيى بن يحيى الليثي الملكي فقيه الأندلس وتلميذ الإمام مالك بن أنس خاطئة وذلك أن أحد ملوك الأندلس أفطر عمدا في رمضان فأفتاه الإمام يحيى بأن لا كفارة لإفطاره إلا أن يصوم شهرين متتابعين وعمل إيه؟ قال والله المصلحة الراجل دوت لو قلنا له اطعم 60 مسكين يطعم 600 لو قلنا له اعتق عبدا يعتق 50 عبد طب نوجعه ازاي؟ حلو قوي طب هذا خلاف ما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم من الترتيب قال النبي اعتق رقم الراجل في حديث ابي هريره حديث الراجل هلك ما اهلكك؟ وقعت انا في رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم اولا ايه؟ لا اعتق رقب معيش اخد بالك ازاي يحيى بن يحيى الليث عمل ايه جري على طول على اللي يوجع والله قال دي مصلحه هذه المصلحه جاءت معارضه لما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الا ان تصوم شهرين متتابعين وبنى فتوى ان المصلحه تقتضي هذا اذ ان المقصود من الكفاره زجر المذنب وردعه وحتى لا يعود إلى مثل ذنبه ولا يرضع هذا الملك إلا هذا فأما اعتاقه رقبة فهذا يسن عليه ولا رضع فيه فهذه الفتوى بنيت على مصلحة ولكنها تعارض نصا لأن النص صريح في أن كفارة من أفطر في رمضان عمدا اعتاق رقبة أولا فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا بلا تفريق بين ملك يفطر وفقير يفطر فالمصلحة التي اعتبرها المفتي لإلزام الملك بالتكفير بصيام شهرين خاصة مصلحة ليست مرسلة بل ملغاة جاءت الشريعة علشان تلغيها هي مصلحة أيوة مصلحة لكن الشريعة جاءت فألغتها بهذا الترتيب ومن هذا يتبين أن المصلحة وبعبارة أخرى الوصف المناسب إذا دل شاهد شرعي على اعتباره بنوع من أنواع الاعتبار فهو المناسب المعتبر من الشارع وهو إما المناسب المؤثر أو المناسب الملائم. وإذا دل شاهد شرعي على إلغاء اعتباره فهو المناسب الملغي. وإذا لم يدل شاهد شرعي على اعتباره ولا على إلغائه فهو المناسب المرسل، وبعبارة أخرى المصلحة المرسلة. أظهر شبه من لا يحتاجون بالمصلحة. ذهب بعض علماء المسلمين إلى أن المصلحة المرسلة التي لم يشهد شاهد شرعي باعتبارها ولا بإلغائها لا ينبني عليها تشريع. ليه؟ ودليلهم أمران. الأول أن الشريعة راعت كل مصالح الناس بنصوصها وبما أرشدت إليه من القياس، خد بالك، وبما أرشدت إليه من قياس. والشارع لم يترك الناس سدى ولم يهمل آية أية مصلحة من غير إرشاد إلى تشريع إليها، فلا مصلحة إلا ولها شاهد من الشارع باعتبارها، والمصلحة لا شاهد من الشارع باعتبارها ليس في الحقيقة مصلحة، وما هي إلا مصلحة وهمية ولا يصح بناء التشريع عليها. والثاني أن التشريع بناء على مطلق المصلحة فيه فتح لباب الأهواء من الولاة والأمراء ورجال الإفتاء، فبعض هؤلاء قد يغلب عليهم الهوى والغرب فيتخيلون المصالح مفاسد والمصالح المصالح فاسد والمفاسد مصالح. والمصالح أمور تقديرية تختلف باختلاف الآراء والبيئات، ففتح هذا الباب لمطلق المصلحة فتح باب لشر الله يفتح عليك. والظاهر لي كلام الشيخ أبو هاب وأنا أوافقه هو ترجيح بناء التشريع على المصلحة المرسلة، لأنه إذا لم يفتح هذا الباب جمد التشريع الإسلامي ووقف عن مسيرات الأزمان والبيئات. ومن قال إن كل جزئية من جزئيات مصالح الناس في أي زمان وفي أي بيئة قد رعاها الشارع وشرع بنصوصه ومبادئه العامة ما يشهد لها ويلائمها فقوله لا يؤيده الواقع. ليه؟ مصالح الناس تجدد والنصوص ثابتة، كيف يمكنك أن تسلط هذه القليلة المحصورة الأدلة المحصورة في هذا المطلق الكثير المتنامي المتجدد؟ نقول التشريع جاء بنصوص وبقواعد عامة ونظريات كلية، نحن نعود في المصالح وإثبات الأحكام بناء عليها إلى النظريات الكلية والأحكام العامة القواعد العامة. من أهم القواعد قواعد الخمسة: ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ إن أردت أجورا. كما صيغت على هذا قال الرجل يعني المذهب الشافعي رحمه الله: خمس قواعد قد حررت للشافعي فكن بهن خبيرا، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، الشك لا ترفع به متيقنا، والقصد أبلغ إن أردت أجورا. أيوة، ما القياس يحل هذه الإشكالية في الوصف المناسب المؤثر والمناسب الملائم. طب المناسب المرسل ما احنا قلنا هو مناسب ملائم، قياس شغال، مناسب مؤثر شغال، مناسب مرسل نحتاج، ثم مناسب مرغي لا عبرة به. إذن فقد شرع الشارع الإسلامي يعني بنصوصه ومبادئه العامة ما يشهد لها ويلائمها فقوله لا يؤيده الواقع، فإنه مما لا ريب فيه أن بعض مصالح الناس التي لا تتجدد لا يظهر شاهد شرعي على اعتبارها ذاتها. ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوى باسم المصلحة المطلقة يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا ينبني عليها تشريع إلا إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة التي بيناها وهي أن تكون مصلحة عامة حقيقية لا تخالف نصا شرعيا ولا مبدأ شرعيا. قال ابن القيم: وهذه الكلمة تكتب بماء الذهب والله العظيم. من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المسلمة، فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وهؤلاء أرباب الهوى، أصحاب الفتاوى بالهوى، الذي ينظر في المصلحة ولا ينظر في الأدلة الشرعية. قال: من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المسلمة، فجعلوا الشريعة قاصرة لم ينظر في الشريعة وإنما نظر في هذه المصالح، لا تقوم مصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من طريق الحق والعدل. ومنهم من أفرطوا فسوّبوا ما ينافي الشرع وأحدثوا شرا طويلا وفسادا عريضا. يبقى في ناس مسكت كده حجرت المصالح وقالت لا ملاش في المصالح المسلمة، هذا جعل الناس يحتاجون إلى قوانين غير الشريعة الإسلامية، صح؟ ومنهم من فرق هي بين تفريط وإفراط، ومنهم من أفرط فسوغ ما ينافي شرع الله وأحدث شرا طويلا، وهؤلاء الذين يثبتون الأحكام بالهوى والتشهي ولا ينظر إلى الشريعة الإسلامية. يبقى هناك من تحجر في النصوص واحتاج إلى شريعة أخرى، لأن الشريعة الإسلامية لا تتكلم عن هذا بوضوح أو بنص عليه. وهناك من أفرط بقى، طب يا عم سيبك بقى من قانون أصلا الشريعة الإسلامية خالص، ما رأيناه مصلحة عملنا به، وما رأيناه مفسدة أقلعنا عنه. مصلحة مين ومفسد مين؟ الله البال اللي شفعنا مصلحة. مفتون، ماجنون، كذابون، مضللون، يفتون الناس بما يرون من مصالح في أنفسهم ليس بمرعى الشرع الحكيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. اللهم أهل الحق حقا واجعلنا من أهله، وأهل الباطل باطلا واجنبنا أهله. اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بكرم كريم. اللهم صل وسلم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما.